بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الخامس، المرة والتكرار. إذا دل الدليل على أن المولى يطلب الفعل مرة واحدة قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت، أو دل الدليل على لزوم التكرار فقوله سبحانه فمن شهد منكم الدهر فليصمه فيتبعه مدلولا. قلت المراد من المرة والتكرار معنيان، يعني لهما معنيان. المعنى الأول الدفع والدفعات، والمعنى الثاني الفرد والأسرة. وبينا الفرق بين المعنيين. قلت أن الدفعة ربما تتحقق بفرج واحد من الطبيعة المخلوقة في الصلاة. الصلاة لما يقول المولى صلي، المادة مادة الأمر تعلقت بطبيعة الصلاة، الطبيعة الكلية للصلاة. فأنت لما تصلي صلاة الظهر مثلا، تريد أن تصلي الظهر، كم مرة تصلي الظهر؟ ها؟ مرة واحدة تصلي الظهر ولا عشر مرات؟ ها. لماذا؟ لأن مادة الأمر تعلقت بالطبيعة الكلية للصلاة، طبيعية الصلاة. والطبيعة الكلية تتحقق بإيجاد فرد واحد من أفراد الصلاة تنطبق قهرا. الطبيعة الكلية تنطبق قهرا إذا امتثل المكلف فردا واحدا، حقق فردا واحدا. فكأنما المولى عز وجل يريد منك إيجاد فرد واحد من أفراد الصلاة، لا يريد منك كل الأفراد، يريد منك الطبيعة. متى تصدق الطبيعة الكلية؟ حينما توجد فردا واحدا من أفراد. فإذا الدفعة تتحقق بفرد واحد من أفراد الطبيعة المحددة، وقد تتحقق الطبيعة بأفراد متعددة دفعة واحدة، لكن إذا جاء بها في زمان واحد. وضربت لكم المثال أحسن. إذا قال المولى لعبيده، عنده عبيد، وقال لعبيده أنتم أحرار لوجه الله، دفعة واحدة. وبينت قلت أن الدفعة أعم من الفرد مطلقا، والإفراد أعم مطلقا من الدفعات. من خلال المثال، لأن الإفراد قد تحصل دفعة واحدة وبإيجاد واحد، وقد تحصل بدفعات وإيجادات متعددة. وأيضا ذكرت لكم في الدرس السابق أن المراد من المرة والتكرار في هذا البحث هو المعنى الأول، يعني الدفعة والدفعة. إذا عرفنا معنى الدفعة والدفعات نتساءل. نحن نعلم أن للأمر مادة وهيئة، صيغة الأمر له مادة وهيئة، فهل تدل صيغة الأمر بمادتها وهيئتها؟ الهيئة على أي شيء تدل؟ حتى قبل ما ننتقل إلى التساؤل، المادة المطلوب بها صرف الطبيعة، صرف الطبيعة، صرف وجود الطبيعة الكلية. الآن فهمت معنى الطبيعة؟ لما أقول أكرم رجلا، رجلا هذا رجل بينت من مقصود منه؟ هل هو رجل عربي أجنبي غير عربي؟ هل هو أبيض أسود؟ هل هو من هذا المكان أو من غير مكان هركل؟ فمعناه لو أكرمت فردا واحدا من أفراد الرجل تحقق الانتفاع. أكرم طالبا، أطعم مسكينا، أي مسكين، المساكين كثيرة والطلاب أيضا كثير، فأنت تحقق بفرد واحد. هذه الطبيعة، طبيعة تارية مبهمة مهملة على نحو الإرسال والشيوع، سارية تنطبق على الجميع، كل ما يصدق عليه رجل، هذه الطبيعة الكون. نعرف بصلاة الصبح ما شاء الله تتحقق في هذا اليوم وفي يوم آخر وفي يوم آخر وفي يوم آخر، في الساعة الأولى في الساعة الثانية، لها أفراد طولية لها أفراد عضلية، أصلا صلاة الصبح لها أفراد كبيرة، لكن أنت متى تكون ممتثلة؟ إذا أتيت بفرد واحد من أفراد الصبح. كم مرة يجب عليك صلاة الصبح؟ مرة واحدة. فمادة الأمر تدل على الطبيعة، أما هيئة الأمر، الهيئة ماذا تعني؟ الهيئة هي هو البعث، الوجوب تدل على البعث، تدل على التحريك، ليس إلا تدل على وجوب الفعل، وجوب المتعلق. وعلى هذا نقول هل تدل صيغة افعل، صيغة الأمر بمادة الأمر وهيئة الأمر، هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل عليهما؟ هنا وقع الخلاف كما ذكرت لكم بين الأصوليين، قسم منهم يقول تدل على المرة، قسم منهم يقول تدل على التكرار، وقسم منهم يقول لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. فما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق في هذه المسألة أن صيغة الأمر لا بمادته ولا بهيئته تدل على المرة أو على التكرار، لا تدل على واحد، لأن صيغة افعل نفس صيغة الأمر، صيغة افعل على أي شيء تدل؟ تدل على طلب نفس الطبيعة فقط، تدل على طلب نفس الطبيعة مجرد من قيد المرة والتكرار من دون أي قيد ولا. فإذا لا دلالة لها لا على المرة ولا على التكرار، لكن توضيح هذا الكلام بهذا المقدار غير كافي، بل لا بد من بيانه وتفصيل هذا الكلام، لا بد من تفصيله. فنقول في التوضيح أن المولى عز وجل إذا أمر بشيء فإن ذلك الشيء لا يخلو حاله من أحد احتمالات ثلاث، ثلاثة احتمالات فيه. لا يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المطلوب بالأمر، لما يأمر بشيء أن يكون المطلوب هو وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، يعني يريد منك إيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة مثل الصلاة. الأمر بالصلاة ماذا يريد منك المولى؟ يريد منك 20 صلاة ولا صلاة واحدة؟ الصلاة المشروطة بالوقت، يريد من يعني صلاة الظهر صلاة العصر كم صلاة يريد منك؟ واللي صلاة واحدة صلاة الصلاة الواحدة لا صلوات يومية. نعم نتحدث عن الصلوات ما يأمرك بصلاة الصبح هو يريد منك ماذا؟ كم صلاة من صلاة الصبح؟ مع أن مادة صلي تدل على الطبيعة والطبيعة لها أفراد لأن الطبيعة طبيعة كلية فهو هذه الطبيعة الكلية تتحقق بإيجاد فرد واحد كما هو في المعروف في الفلسفة أو معروف في علم المنطق أن الطبيعة الكلية تنوجد قهرا بإيجاد فرد واحد من أفرادها تتحقق لأن المولى لا يريد منك عدة وجودات يريد منك فرد واحد من دون قيد أو شر وهذا الامتثال يتحقق بالوجود الأول أما الوجود الثاني يعني لو تبرع المكلف أتى بصلاته أولا صلى صلاة الظهر خاصة الوسواسي صلى صلاة الظهر لا لا لا ممكن صار بها إشكال يعيدها طيب يعيدها على نحو الوجوب الصلاة الأولى مجزية خلاص انتهت أما الصلاة الثانية باطل لا فيه لا يترتب عليها آية أنت حققت الامتثال بإيجاد الفرد الأول هذا واضح الآن هذا النحو الأول أو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن يكون مطلوب المولى مطلوبا واحدا مقيدا بقيد الوحدة يعني مشروط بهذا القيد إيه بقيد مطلوبا واحدا مقيدا بقيد الوحدة بمعنى أن المولى لا يريد أكثر من هذا ولا يجب بل لا يجوز أن تأتي به مرة ثانية مثل ماذا أحسن مثل تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام كم مرة تقع الصلاة فإذا تكبيرة الإحرام المطلوب تكبيرة الإحرام لكن مقيدة بقيد واحدة لا أزيد من ذلك فلو أتى بها المكلف بعد أن كبر وأتى بها مرة ثانية ماذا تقع الآن مرة ثانية بطلت بطلت كلا التكبيرتين لا بد من إتيان بثالثة ولا تجد فالرسائل العملية هكذا يكتب إذا أتى بها مرة ثانية لا بد أن يأتي مرة ثانية حتى يتحقق الفرق طيب هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث أن يكون مطلوب المولى هو الموجود المتعدد تكرار المتكرر وهذا يتصور على نحوين النحو الأول يكون مشروطا بالتكرار يعني أحسنت المطلوب هو المجموع بما هو مجموع مطلوب المولى المجموع بما هو مجموع يعني لا يحصل الامتثال بالمرة الواحدة نحن نعلم صلاة الظهر كم ركعة فيها أربع ركعات المولى ماذا يريد منك يريد منك عدد الركعات بما هي هذا المجموع يريد منك المجموع بما هو مجموع فلو أنقصت نقصت من الركع تسمى مو إخلال بركن هذا مبطل أم لا مبطل للصلاة إذا نقصت من الركوع أتيت بدل ما تأتي بأربع ركعات تأتي بثلاثة أو تأتي بركعتين مثلا نقصت عامدا متعمدا أو ساهيا تبطل الصلاة وكذلك إذا أتيت بخمسة ركوع فهو ماذا يريد منك المجموع بما هو مجموع هذا النحو الأول النحو الثاني أن يكون المطلوب هو المهمور لكن لا بشرط التكرار، لا بشرط التعجل، بل يكون المطلوب كل واحد من الوجودات. مثل ماذا؟ مثل وجوب صيام كل يوم من شهر رمضان، مو شهر رمضان 30 يوما، صحيح ام لا؟ انت كم يوم تصوم؟ ولا بد، هو ماذا يريد؟ يريد منك مجموع شهر رمضان، لكن لكل يوم من ايام شهر رمضان وجوب، يجب عليك صيام هذا اليوم، كل يوم يجب عليك الصيام، كل يوم له امتثاله الخاص. هذه الاحتمالات الثلاثة في مطلوب المولى عز وجل، لا يخلط عن هذه الاحتمالات. الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث يحتاجان إلى بيان، يحتاجان إلى نقد قرين. تدل على ما هو المطلوب، يعني المولى إذا أراد المطلوب على النحو الثاني أو على الاحتمال الثاني، أو أراد أن يكون المطلوب على الاحتمال الثالث، لا بد من بيان. فلو أطلق المولى من دون أن يبين، لو أطلق الكلام، أطلق الحكم من دون تقييد، أطلق مطلوبه من دون تقييد، لم يقيد المطلوب بأحد الاحتمالين، لا الاحتمال الثاني ولا الاحتمال الثالث، وكان المولى في مقام البيان مع توفر مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة، فهنا على ماذا يحمل مطلوبه؟ يعني مما لا شك فيه أن يكون مطلوبه محمول على صرف الطبيعة، يعني المولى يريد منك صرف الطبيعة غير المقيدة ولا المشروع، يعني يريد منك الاحتمال الأول، هو يريد منك إيجاد الطبيعة، إيجاد الطبيعة بدون شرط غير مشروطة، لا بالمرة ولا بالتكرار. من هنا ماذا نستفاد؟ يستفاد، ماذا يستفاد من هذا الكلام؟ لا، لأنه غير مقيد، يريد منك صرف الطبع، معناه أن صيغة الأمر لا تدل لا بمادتها ولا بهيئتها، لا على المرة لأن المرة تقييد، ولا على التكرار لأن التكرار تقييد، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. فهمنا الآن؟ نستدل على صرف الطبع. من أين نستكشف هذا؟ نستكشف هذا فيما إذا أطلق المولى الأمر بمطلوبه ولم يقيده لا بالمرة ولا بالتكرار، لم يقيد هذا، فنستكشف وكان المولى في مقام البيان، نستكشف منه أن مراده صرف الطبيعة، هذا هو المقصود من البحث. الآن فهمت؟ هذا كله لابد له، يعني كان المفروض هذا لابد من تقديمه، يعني الدخول مباشرة في بحث المرة والتكرار من دون ذكر مقدمة بسيطة، يعني يربك الطالب المبتدئ، صحيح هو موجز لكنه أما أعرض عنه وأختصر مواضيع علم الأصول، أو أقدم له نبذة بسيطة مختصر حتى تتناسب مع موضوع الاختبار. على المبحث الخامس، المرة والتكرار. إذا دل الدليل على أن المولى يطلب الفعل مرة واحدة، معناه شو؟ معناه هذا من الاحتمالات، هذا مو احتمال، مطلوب المولى تارة يكون مقيدا بالمرة وتارة يكون يعني مشروط بإتيانه مرة واحدة مثل ماذا؟ بدك تكبيرة الإحرام الآن بس مقيد بالمرة لا أزيد مثل تكبيرة الإحرام. ومرة يكون مطلوبه لا مقيد بالتكرار مشروط بالتكرار شو؟ المجموع بما هو مجموع مثل ماذا؟ أحسن عدد ركعات هذا هنا هذا كل الكلام هذا هنا اختصروه بهذه العبارة يعني تجاوز عن معنى المرة وتجاوز عن معنى التكرار وعن الفرق بينهما وجاء مباشرة إلى هذا الدرس يعني لابد من تقديم توطئة بسيطة يعني أن المولى يطلب الفعل على أن المولى يطلب الفعل مرة واحدة فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت. كم مرة يطلب منك المولى حج البيت؟ حج الضرورة لا حج الواجب حجة الإسلام. حجة الإسلام كم مرة؟ مرة. بعض الواجب ما لنا علاقة بالمستحب. الواجب الواجب المطلوب منك إيجاد الحج مرة واحدة. بس هذا هذا كان المفروض به إذا أراد يعني هنا لما يقول يقيده بالمرة إتيانه بالمرة يشكل على إتيانه بالمستحب أكثر من مرة يعني شو عاد لو أتى بمثال تكبيرة الإحرام أحسن أن المولى لا يريد أكثر من تكبيرة الإحرام أزيد من مرة واحدة لا يريد ذمه يعني حكم الأمثال من باب حكم الأمثال أو دل الدليل على لزوم التكرار يجب عليك التكرار كقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه الصوم شو لا مو مسألة هذا لا يعني من لم يكن مسافرا ولم يكن مريضا بل كان حاضرا شهد ذا بمعنى الرؤية بمعنى الحضور لم يكن مسافرا بل كان حاضرا ولم يكن مريضا يجب عليه صيام شهر رمضان لكن لكل يوم وجوب هذا هو وجوبه الخاص هذا هنا ينطبق على التكرار فأنت الآن شو هو الآن مثل هاي الأمثلة لابد من البيان نعم فيتبع مدلول حسب مدلول الدليل الدليل يدل على المرة تأتي به مرة واحدة الدليل يدل على التكرار تأتي به على نحو التكرار فهمنا لا؟ وأما إذا لم يتبين واحد من الأمرين يعني شوف إذا أطلق المولى هنا إذا أطلق المولى ولم يقيد مطلوبه لا بالمرة ولا بالتكرار إطلاق وكان المولى في مكان البيان فعلى أي شيء يحمل مطلوبه أو على ماذا يدل مطلوبه لا شك أن مطلوبه يدل على إيجاد شرف الطبيعة نعم فهل تدل على المرة يعني هل تدل صيغة إفعال على المرة أو على التكرار أو لا تدل على واحد منهما لا تدل لا على المرة ولا على التكرار الحق والثالث هو المفروض هناك خلاف بين الأصوليين لأن الدليل أما هو هيئة الأمر أو مادته لا صيغة إفعال لها مادة ولها هيئة المادة تدل على طبق الطبيعة والهيئة تدل على لزوم البعض وكلاهما لا يدل لا على المرة ولا على التكرار فهمت الآن؟ لأن الدليل وهو صيغة إفعال مادة يعني صيغة إفعال هيئة الأمر إما هو هيئة الأمر أو مادته فالهيئة هيئة الأمر وضعت لنفس البعث للتحريك الوجود لتحريك المكلف والمادة وضعت لأي شيء لصرف الطبيعة عرفت معنى صرف الطبيعة؟ الطبيعة الكلية الطبيعة الكلية التارية هذه الطبيعة تتحقق بإيجاد فرد واحد نعم فليس هناك ما يدل على المرة والتكرار واستفادتهما يعني شو أن هذا الدليل أن هذا اللفظ يدل على المرة أو هذا اللفظ يدل على التكرار لابد له من بيان لابد له من دليل ف كما قلت لكم واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل، لا بد أن يدل الدليل عليهما. ولا في ماذا لم يوجد دليل في مقام الإطلاق؟ في مقام الإطلاق ماذا نستكشف؟ لا على المرة ولا على التكرار. نعم، المبحث السادس الفور والتراخي. الفور والتراخي يعني ماذا؟ ماذا يعني الفور وماذا يعني التراخي؟ جبه جوال حتى نفهم شو معنى الفور. الفور هو المبادرة، المبادرة إلى الفعل. لما تقول ائتني فورا يعني بادر إلى الإتيان مباشرة من دون تأخير. يقابله التراخي، التراخي يعني ماذا؟ التماهل، تمهل. وأن الإنسان يتمهل، ها؟ أنت أخ يتمهل يتباطأ، مو بمعنى أنه يكون عنده رخاوة بمقابل الشدة. مرة يقول شدة يقابلها ماذا؟ ليم، رخاوة. لا، ليس هذا المقصود، المقصود به التمهل. لما أقول مثلا ادرس يعني لا بد أن تدرس الآن فورا، تبادر إلى الفعل فورا، أو تتمهل تتباطأ تتواكل. مثلا الآن لما يقول لك صلي، ما شاء الله معظمهم عشان ما أريد الكلام يتمهل أخر في الوقت الوسيع والصلاة فيه الموسعة، يعني إذا كان لها وقت وسيع يلا ليس الآن، ما شاء الله إلى أن تغرب الشمس وقت طويل. فيأتي بهذا الأفرادها الطولية في أول وقت، وسط الوقت، آخر الوقت. بس اسمع الآن، لما يقول صلي أو يقول زكي، هذه الأوامر الواردة كما قلت لكم لها مادة ولها هيئة، فهل تدل بمادتها وهيئتها على الفور؟ يعني يجب عليك المبادرة إلى الفعل، يجب، ها، يجب عليك المبادرة إلى الامتثال الفعل، إتيان الفعل المأمور به، أو لا يجب عليك، أو أنه لا يجب عليك لا الفور ولا يجب عليك التراخي. يعني صيغة افعال لا تدل لا بمادتها ولا بهيئتها، لا على الفور ولا على التراخي. نفس الدليل الذي ذكرناه قبل قليل في المرة والتكرار يأتي بعينه هنا. نقول أن صيغة افعال لا تدل لا بمادتها ولا بهيئتها، لا على الفور ولا على التراخي. طيب، لكن هناك طائفة كبيرة من العلماء استدلوا على وجوب الفورية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات، كلا دليلين نحن نعرف. وسارعوا، المسارعة شنو معنى؟ المبادرة. ومن أصدق أفراد المغفرة هو فعل الواجب، الفعل الواجب هو موجب للمغفرة، فمن مصادق المغفرة هو فعل الواجب، فلا بد من المبادرة إلى فعل الواجب. لكن هذا مخدوش، لا مخدوش، ليس صحيحا، لأنه ليس الأمر فقط المسارعة المأمور بها، المسارعة مختصة فقط بفعل الواجبات، الإنسان ما مأمور بفعل المستحبات. يعني فعل المستحبات لا يسارع عليها المستحبات، فغير مختص المثل، غير مختص بالأمر، مع أن المستحب، شوف مستحب واجب لا يجب، غير واجب، استحباب له حد، حده جواز الترك. على كل هذه الأدلة التي تمسكوا بها لا تصلح للدليل، هناك أدلة كثيرة يعني بس. هذا البحث بسيط، طالما نحن بينا على المرة والتكرار، ثم تفرع اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال، أنها أن صيغة افعل تدل على ماذا؟ صيغة الأمر، دلالة هيئة الأمر تدل على ماذا؟ على الفور. يجب عليك المبادرة إلى فعل الواجب أي فورا بدون تأخير. ثانيا أنها أي الهيئة تدل على التراخي تمثل على كيفك حتى وعلى كيفك حتى يخرج الوقت، لا على مهل يعني لا يجب عليك المبادرة. نعم أنا هنا هنا على مهلك على مهلك عمهلك عمهلك عمهلك من يقول عمهلك يعني عمل أهل عمهلك. نعم أنها لا تدل على واحد منه، لا تدل لا على الفور ولا على التراكم هو الحق. كل صيغة تفعل لها مادة ولها هيئة، الصيغة المادة تدل على الطبيعة صرف الطبيعة والهيئة تدل على البعض، وكلاهما لا يدل لا على الفور ولا على التراكم. نعم والحق هو القول الثالث، يعني لا تدل لا على الفور ولا على التراخيم في المرة لما تقدم في نفس الدليل الذي ذكرناه في المرة والتكرار من أن الهيئة وضعت للبعث هيئة الوجوب وضع للبعث والمادة وهي خليل مثلا وضعت بطرف الطبيعة فليس هناك ما يدل على واحد منهم ما في ذلك. نعم إذا الطبيعة استدلنا وإذا الطبيعة بأي فرد بالفرد الطولي أو بالفرد العرضي يتحقق فلا يدل لا على الفور ولا على الفور. استدلنا القائل بالفور بآيتين يعني الذين قالوا يجب المبادرة إلى فعل الواجب بآيتين، قوله سبحانه وسارعوا فعل أمر سارعوا من المسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وجه الاستدلال أين تستدل؟ وجه الاستدلال أن المغفرة فعل لله تعالى صحيح، الموجب للمغفرة ما هو؟ هو المسارعة، ومن أصدق أو من مصادق المغفرة هو فعل الواجب، فعل الواجب موجب للمغفرة، لأن المغفرة من الذي يفعلها؟ الله سبحانه وتعالى مختصة بأفعال الله، أن المغفرة فعل لله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها، فيكون المراد هو المسارعة إلى أسباب المغفرة. ما هي أسباب المغفرة؟ من مصادق المغفرة ما هي؟ أحسن فعل الواجب، ومنها فعل المأمور به، فعل المأمور به يعني فعل الواجب. نعم يلاحظ عليه يعني يرد على هذا الاستدلال بأن أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجب غير مختصة بالواجبات، هذا كلام إنما يكون بالواجب في المستحبات كثيرة المندوبات كثيرة أيضا الإنسان يسارع عليه أيضا موجبا للمغفرة. ومن يقول يجب المبادرة إلى المستحبات؟ نعم فأن أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجبات، المستحبات أيضا من أسبابها من أسباب المغفرة، وعندئذ إذا كانت من أسباب المغفرة لا يمكن أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحبا، إذا كان نفس العمل مستحب لا يكون المسارعة عليه واجبة واجبة. نعم ثانيا قوله سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. أما يجعلكم أمة واحدة مستوية من ناحية الإيمان أو أمة واحدة مستوية من ناحية يعني يلزمكم بهذا، أما تكونوا كافرين وأما تكونوا مؤمنين، لكن لما لم يتدخل وجعل جعلكم مختارين في اختيار الإيمان أو في اختيار العصيان من ناحية الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عمل من هذا. إذا كان مسألة ابتلاء يترتب عليها فاستبقوا الخيرات، طالما المسألة فيها امتحان فحتى تفوز بالامتحان لا بد من المسارعة ولا بد من الاستباق في إلى الخيرات. من مصادر الخيرات ما هو؟ فعل المأمور به أحسن من مصادر فعل المأمور به إتيان المأمور به فلا بد من المسارعة، كأنما أنت في ميدان سباق فلا بد من المسارعة إلى هذا الشكل. أحسن. لا، صلاة الليل مستحبة طبعا، فظاهر الآية ظاهر وجوب الاستباق نحو الخير والإتيان بالفرائض، ليس أن الفرض هو من مصاريخ الخير. الإنس الذي هو من أوضح مصاريخه، من أوضح مصاريخ الخير، ما هو الفرض؟ بس بابا مستحب المثال، لا بد من الإتيان، والإتيان بالفرائض فوران يلاحظ عليه، يرد عليه أن مفاد الآية بعث العباد نحو العمل بالخير بأن يتسابق كل على الآخر، لا معنى أنها تسارع إلى فعل الخيرات، لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس لا يدل على أنه يجب عليك الإتيان بالواجب فورا، بل يدل على تحريك المكلف إلى التسابق. ليس إلا نعم، مثل قوله سبحانه واستبق الباب، هنا من السباق بين يوسف في قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، متسابقة إلى الباب. نعم، ولا صلة للآية بوجوب مبادرة كل مكلف إلى ما وجب إليه، إلى امتثال فعل الواجب، إلى امتثال فعل المأمور به، وإن لم يكن في مظنة السبب، حتى وإن لم يكن من التسابق. الحمد لله رب العالمين.